أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز حكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماء ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة

وشهد شاهد صدق الله.